الأمم السافلة، الفرس يعبدون النار والروم أيضا هم أمة كافرة وأغلبهم نصارى يعبدون الصليب، فيوجد في هذه الأمة من يقلدهم ذراعا شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني منهم المقل ومنهم المستكثر، وهذا كله خبر معناه النهي، معناه النهي والتحذير، فلا نقول ان هذا شيء مقدر ولا بد ان يقع نستسلم، بل علينا ان نبعد وان نحذر من التشبه بهؤلاء وان نحذر الناس من ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذنب لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشرار والأمور المحرمات. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قصده من هذه الأخبار مجرد الإخبار فقط، وإنما قصده من ذلك التحذير، تحذير من التشبه، وأن لا ننخدع لمن يقلد اليهود والنصارى وفارس والروم وينتسب إلى الإسلام، ألا نقلد هؤلاء، علينا أن نعتز بديننا وبقيمنا وما أعطانا الله من الكرامة، أن نعتز بذلك ونتميز بشخصيتنا الإسلامية. الله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. نعم، كونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وحذر وكرر هذا يعطي أن التشبه بالكفار أنه شديد التحريم ولا يجوز، لأن معناه أننا إذا تشبهنا بهم في الظاهر فإننا نشبههم في الباطن، ومشابهاتهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن، فإن لو كان يبغضهم لا تشبه بهم. نعم. قال: ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، فبالنهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. هذا عود على ما سبق، الذين زعموا أنه لا فائدة من الأمر والنهي مع وجود القضاء والقدر، وأنه إذا كان الشيء مقدرا فلا فائدة من النهي عنه، كذا يقولون وهم الجبرية، فهذا القول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وأنه سيقع، ولكن علينا أن نأخذ حذرنا منه وألا نغتر بمن فعله، هذا هو الغرض من الإخبار الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين النهي عن التشبه بهم والإخبار أنه سيكون من يتشبه بهم من هذه الأمة، لا تعارض بين ذلك كما ظنت الجبرية والقدرية، لأننا نقدر على ترك التشبه بهم، نقدر على التشبه بهم وعلى ترك التشبه بهم، فالتشبه بهم هو عملنا، وأما وقوعه وحصوله فهذا قدر الله وقضاؤه، نحن لا نحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي وعلى فعل المعايب، لأنه بإمكاننا أن نبتعد عن ذلك ونحذر منه. نعم. وفائدة النهي عن ذلك مع تحقق وقوعه والتحذير منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيكون من هذه الأمة طائفة منصورة متمسكة، فإذا ذكرنا هذا وبلغناه للناس فهذا عمل على تكفير هذه الطائفة المنصورة وتقويتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أيضا: لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك. وهذا وجه آخر من الحكمة في الإخبار عن وقوع التشبه مع التحذير منه، وأن الحكمة والإخبار عن وقوع التشبه هو للعلم، ولا شك أن العلم بالشيء مطلوب وأن الجهل به مذمة، فالعلم في حد ذاته فيه خير وفيه نفع. نعم. قال: فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. نعم، إذا علم الإنسان ما كرهه الله وفهم ذلك فإن هذا خير وإن لم يعمل به. هو إذا جمع بين العلم والعمل فهذا هو المطلوب، وإذا لم يعمل فإن وجود العلم في حد ذاته فيه خير. ولهذا ميز الله أهل العلم من اليهود والنصارى على غيرهم من الكفرة والأميين، صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهم، فالعلم له فضل حتى ولو لم يعمل به فله فضل، فالعالم خير من الجاهل. ولأن العالم حري أن يرجع إلى الصواب، وأن خلاف الجاهل فإنه يتنادى في جهله ولا يدري. قال: بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. نعم، ولهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه من الضالين وأن عمله ضلال. فوجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان فهو فضيلة، أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجه من الوجوه. نعم. قال: فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا وجه آخر، وهو أن في العلم بذلك كراهية القلب لهذا الشيء. فإذا كان عند الإنسان علم بالمنكرات فهو وإن لم ينكرها بلسانه وبيده فإنه ينكرها بقلبه على الأقل. فإذا كان عنده علم فإنه يكره هذه الأشياء ولو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث. يكون عنده إيمان ولو ضعيف أحسن من الذي ليس عنده إيمان أصلا. نعم. قال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم، هذا يدل على فضل العلم، على فضل العلم وإن لم يقترن به عمل، فإنه إذا كان عنده علم فسينكر هذا الشيء ولو بقلبه، لأن قلبه ينكر هذا الشيء لما أعطاه الله من العلم والتمييز، وإن لم يبتعد عنه بفعله وبلسانه فيكون عنده إيمان ضعيف، بخلاف الذي ليس عنده علم فإنه لا يكون عنده إنكار ولا بالقلب فلا يكون عنده إيمان. نعم. قال: وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكرهته لذلك، فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. نعم، هذا هو الحكمة من النهي عن التشبه بالكفار، مع أنه سيقع في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ليكون عند الإنسان علم فيكره هذا الشيء ولو بقلبه، فيكون عنده إيمان ولو ضعيف، خير ممن ليس عنده إيمان أصلا. نعم.